ينفعش يكون مثلا زيد جالس وبعدين يجي هي اسم الاستفهام اللي هو أين مثلا، لأن أين هذه لابد لها الصدارة، فلابد هتيجي أين وبعدين زيد وبعدين الاسم اللي بعدين، فهذه ليست داخلة معنا. يعني اسم الاستفهام هيجي أولا وبعده زيد وبعدها يجي الاسم النكرة، فبالتالي يجوز رفعه ونصبه. لكن مع في حالة الجر والمجرور والظرف يكون عندك اختيار في ترتيب الجملة، يعني مسألة اسم الاستفهام ليس عندك اختيار في ترتيب الجملة أنك تشيل اسم الاستفهام وتضعه في الأخير، لابد اسم الاستفهام يأتي أولا. لكن في الظرف والجر والمجرور أنت عندك اختيارات، ممكن تقول مثلا يعني عندك زيد وفي الدار وجالس، أنت ممكن ترتبها إيه، تقول زيد في الدار جالس، في هذه الحالة ممكن تقول جالس أو جالس، ممكن تقول زيد جالس في الدار، في هذه الحالة لابد أنك تقول جالس بالرفع، واضح؟ ونفس الشيء في الظرف. قال وكذلك يجب الرفع إذا لم تنعقد الجملة قبل النكرة، كقولك متى زيد قادم، لا يجوز في قادم إلا الرفع لأنه خبر زيد الذي به تم الكلام، بدليل أن قولك متى زيد كلام غير مفيد، ولهذا السبب قلنا إن ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الأشخاص. إحنا مر بنا أن الظروف عندنا زمان وإيه ومكان، والظروف الزمان لا يخبر بها عن أشخاص وإنما يخبر بها عن أحداث، يعني لا نخبر عن يعني يسمونها جثة أو جسم أو كذا، يعني إنما يخبر بها عن معنى من المعاني أو حدث من الأحداث. فتقول مثلا متى المسير، مثلا المسير ومعنى السير، مثلا السير هذا معنى من المعاني ليس جثة أو يعني جسما أو كذا، إنما هي معنى من المعاني. ففي الإخبار عن المعاني ممكن إن نخبر عنها بظروف الزمان، أما الأشخاص لا نخبر عنها بظروف الزمان. لسان تقول مثلا متى السيارة أو متى الكأس أو متى زيد أو متى الشجرة مثلا، هذا لا يصح. فيقول إذا قلت متى زيد قادم، متى زيد هي قادم، فقال قادم هنا لابد فيها من الرفع. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون زيد مبتدأ ومتى خبر، لابد أن قادم هي اللي تكون خبرا عن زيد، واضح كده؟ نقول متى زيد قادم، قادم هنا لا يصح فيه إلا الرفع. لماذا؟ لأنه بدونه لا يتتم الجملة، لا يصح أن تكون متى زيد ليست جملة مفيدة فيها مبتدأ وخبر، لأن متى لا يخبر بها عن زيد، فبالتالي ما زالت ما زال زيد محتاجا إلى خبر. فإذا قلت متى زيد قادم أصبح قادم هو الخبر، ما ينفعش يكون هو حالا. طيب لو عرضنا أخرى، أين زيد جالس؟ أين زيد جالس؟ طيب نقول هنا إيه، أين هذا اسم استفهام بمعنى ظرف المكان، يعني هو كأنه استفسار عن المكان، فأين هنا نعامله معاملة ظرف المكان، نعامله معاملة ظرف المكان، نعلقه بإيه، يعني بفعل أو مصدر أو مشتق. فنقول هنا إيه، أين زيد جالس، فنقول أين ظرف، يعني نعلبه ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف مكان متعلق بإيه، بجالس، متعلق بجالس، وزيد مبتدأ وجالس خبر. أسماء الاستفهام مبنية، فيقول يعني اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، يعني في محل نصب على الظرفية. يعني ما يجوز نقول لا محل لهم في الإعراب، ولا لهم محل، محل لهم محل في الإعراب. كل الأسماء لها محل في الإعراب، كل الأسماء المبنية لها محل في الإعراب ما عدا اسما واحدا هو ضمير الفصل. ضمير الفصل هذه قاعدة عند النحاة، كل اسم مبني له محل من الإعراب ما عدا ضمير الفصل الذي يقع إيه؟ اللي هو يعني هو ترتيب انه بيجي بين المبتدا والخبر، بس هو يقول يعني سمي ضمير فصل مش عشان بيفصل بين المبتدا والخبر، انما لانه يفصل بين الخبر والصفه. هو ضمير الفصل يعني هو من باب الشرح والتوضيح، يعني هو ضمير يقع بين المبتدا والخبر، ولكن سمي ضمير فصل لانه يفصل بين الخبر والصفه، يعني يميز بين الخبر وبين الصفه. فانت اذا قلت مثلا ايه زيد المجتهد، زيد المجتهد، هنا كان عندك احتمالان، احتمال ان المجتهد صفه لزيد وان الخبر لم ياتي بعد، يعني يمكن انك تقول ايه زيد المجتهد قائم، او زيد المجتهد حاضر، او زيد المجتهد في الدار، فيمكن ان المجتهد هذه تكون ايه صفه، يعني نعتا لزيد والخبر لم ياتي بعد. فإذا أردت أن تكون المجتهد، هناك احتمال آخر أن المجتهد خبر، زيد مبتدأ والمجتهد خبر. إذا أردت أن كلمة المجتهد تكون هي الخبر فتحتاج إلى ضمير، فتقول زيد هو المجتهد. كيف نعرف زيد هو المجتهد؟ هنا هو هذه فصلت، يعني وضحت لك أن المجتهد هي خبر عن زيد وليست إيه وصفا له، حتى لا يبقى المستمع متشوفا لسماع الخبر. في هذه الحالة نقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهذا الاسم الوحيد الذي لا محل له منه. وبعدين المجتهد خبر. أي اسم آخر لابد أن أي اسم مبني لابد أن تجد له محل من الإعراب. أما الأفعال المبنية والحروف المبنية فهذه يعني لا محل لها من الإعراب. الأفعال المبنية والحروف المبنية لا محل لها من الإعراب. أستاذ، ما المانع أن نجعله مبتدأ ثاني؟ نعم، في هناك يعني هذه لغة لغة لكنها يعني لغة مرجوحة، إن احنا نقول إن يعني بدل أن نعربه ضمير فصل أن نعربه مبتدأ ثانيا وما بعده يكون خبرا للمبتدأ الثاني. والذي يوضح لك أنها مرجوحة مثلا أنه في القراءات العشر المتواترة كلها إن كان هذا هو الحق، يعني هو يظهر، يعني لما يكون خبر مبتدأ ما بيظهرش الفرق بين أنه هو الخبر المبتدأ الأول ولا خبر المبتدأ الثاني، في الحالتين هو مرفوع. لكن لما يكون خبرا عن كان هنا يوضح، إذا كان خبرا عن كان سيكون منصوبا، إذا كان خبرا عن هو يكون مرفوع. وأنا كل القراءات العشر المتواترة إن كان هذا هو الحق منصوبة، فهنا هنا إيه كان مبتدأ، كان فعل الناس، هذا اللي هو الاسم كان، اسم إيه كان. وبعدين هو ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر، وكذلك يأتي بينما أصله المبتدأ والخبر اللي هو اسم كان وخبرها، اسم إن وخبرها، بين مفعولي ظن اللي هو ما كان أصله المبتدأ والخبر. هنا كان فعل ناسخ أو ناقص، وهذا اسم إيه؟ اسم كان. وبعدين هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الحق خبر كان، خبر إيه كان، لأن ضمير الفصل هنا لا محل له من الإعراب. وجد في بعض القراءات الشاذة، يعني حتى في في غير القراءات الشاذة المشهورة، يعني في بعض القراءات الشاذة إن كان هذا هو الحق بالرفع، فبيكون هنا التقدير كما تفضلتم، يعني هنا أقول إيه هو مبتدأ ثان والحق خبر المبتدأ الثاني، وجملة هو الحق خبر كان. لكن هذه لغة يعني غير مشهورة، اللغة المشهورة إن يكون هذا ضمير فصل وما بعده خبر للمبتدأ الأول أو الاسم كان أو اسم إن. قال وهكذا في البيت 108، قال وهكذا إن قلت زيد لمته وخالدا ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. فلاحظون الكتب هنا ايه بمعنى الكتب، يعني كل هذه قاعدة، يعني كل جمع تكسير على وزن فعل يجوز اسكان عينه، يعني في اللغة كل جمع تكسير على وزن فعل مثل الرسل والكتب والسبل ونحو ذلك، كل هذا يجوز فيه إسكان الإيه العين، وقرئ يعني في المتواتر في قراءة أبي عمرو

والهاء مفعول به. فبشرا هنا منصوبة في الآية، يبقى بشرا إعرابها كيف نعربها؟ نقول مفعول به لفعل محذوف تقديره نتبع، يعني التقدير أن نتبع بشرا منا واحدا نتبع هذا التقدير. أو تحضيضا، أو تحضيضا هلا زيدا أكرمته، هلا زيدا أكرمته، ماشي هلا زيدا أكرمته. التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، وأدواته ألا وهلا ولولا ولوما، ألا وهلا ولولا ولوما، هذا يسمى أسلوب التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف. هناك يعني أسلوب مشابه يقال له العرض، وهو أسلوب العرضي، العرض اللي هو الطلب برفق، وأداته ألا، ألا ألا تأكلون، يعني يحثهم على الأكل يعني برفق وتلطف يعني. لكن مثلا إيه لولا تستغفرون الله لعلكم تعلمون، هنا إيه يأمرهم بالاستغفار يعني بزجر وتعنيف. الكفار مثلا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يطلبون منه يعني بزجر وتعنيف. فالأسلوب يقول إذا كان إيه أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تحضيضا، أربعة أشياء. جاز رفع زيد ونصبه، جاز رفع طبعا زيد على الحكاية يعني يقول زيد يعني، ونصبه في هذه المواطن أيضا، إلا أن النصب أقوى من الرفع لكون هذه المواطن تقتضي الفعل الناصب، لكون هذه المواطن تقتضي الفعل الناصب. يعني تقدير أن أتبع بشرا مثلا هل أكرمت زيدا، أصل أن بعد هذه الأدوات أنه يأتي فعل يعني، فتقدير الفعل هنا أفضل، النصب هنا أفضل لأن تقدير الفعل هنا في هذه المواضع أفضل يعني، لأن الأصل أن هذه الأدوات يكون بعدها فعل يعني. بعده باب الفاعل نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.